يا نفس توب فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال يتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال يتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص يغرانا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص يغرانا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا يا نفس توب فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا صحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا يا نفس توب فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان يا نفس توب فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا يا نفس توب فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا